أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها لعظيم فضلها وكثرة الأجر فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فهي أيام مباركات جعلها الله تعالى مواسم للطاعات، يضاعف فيها الحسنات ويرفع بها الدرجات لكل من أقبل على عمل الصالحات، والتي أعلاها وأزكاها ذكر الله عز وجل. قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر من ذي الحجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فلهذه الكلمات تفتح أبواب السماوات. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فلنكثر من ترديدها، ولنغتنم هذه الأيام المباركات بالصيام. وقد جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويرغب صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة لغير الحاج، فيقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها.